واللي يمرض للناس هذا ينبغي أن يؤدب. ولذلك جاء في الحديث مطل الغني ظلم، إذا كان غني ويماطل الناس بحقوقهم فهو ظالم. مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، فيحل عرضه انك تشكيه على السلطان هذا علشان يطلع حقك، وعقوبته انه يسجن. فعرضه شكواه وعقوبته سجنه حتى يؤدي الحق الذي عليه، لانه ظالم اذا كان غني. اما المعسر لا، فلا يجوز. او كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح. ايش؟ او كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح. اي نعم، كذلك اذا خشي انه لو راح يصلي مثلا يفتفوت رفقته اخوياه، واللي هو رايح هو وياهم وجايين هو وياهم، مثلا قالوا والله احنا نبي نمشي، قال لا باجل على صلاة الجمعة نصف ساعة، انا ما نبرح على برح صلاة الجمعة. نقول لا معذور، مدام اخواك يبي يروحون رح معهم ولا تتأخر نفسك، فانت معذور بهذا اذا كانوا يريدون السفر ولهم منتظرينك، لان هذا يحصل عليه ضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم. سواء انشاه او استدام او استدامه. نعم. او حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت او مع الامام او حصل له. نعم، اذا كان مثلا ربما يكون واحد ساهر من الليل كله ووتر ان الامام باجن على صلاته بالعادة نصف ساعة، وهذا عجز يجلس من النوم، صلى الفريضة ونم ما يخالف، لانه لو جلس ينتظره ربما ينام، ثم تفوت الجماعة ويفوت الوقت، فهو يصليها. نعم، اذا كان مضطر لهذا من شدة النوم ما يستطيع ينتظر ولا يستطيع يجلس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. او حصل له اذى بمطر ووحل. كذلك ايضا اذا حصل له الاذى بمطر او وحل، وهو وجود المطر مثلا في الارض الطين يخشى انه ينزلق ويسقط، او مطر شديد اثر عليه، فهو يعذر في ترك الجماعة وفي ترك الجمعة ايضا، لان هذا من الاعذار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء اذا حصل فيه مطر يجمع بينهما، فهذه من الاعذار التي. وكذلك ايضا كان ينادي مناديه الصلاة في الرحاب اذا كان في مطر شديد، بدل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، اذا وصل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، اي صلوا في بيوتكم. وابن عباس رضي الله عنه لما كان بالطائف وصل يوم الجمعة ظهر الجمعة وفيه مطر شديد، امر المؤذن قال اذا اذنت وصلت حي على الصلاة فقل صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، مع انه ظهر الجمعة وابن عباس هو الامام رضي الله عنه، فهو امر المؤذن، فلما انه وصل المؤذن حي على الصلاة جعل بدالها صلوا في رحالكم، ولا احضروا صلاة الجمعة ولا صلوا الجمعة. هذه من الاحضار المسقطة للجماعة. ثم بعض الناس استنكروا هذا، وجاء بعضهم الى ابن عباس وقال ليش فعلت هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنه فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك ابن عباس اقتداء بالنبي، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، انه اذا كان المطر وقت الصلاة فلك ان تصلي في بيتك ولا تخرج الى المسجد. او كان كذلك الشارع يمشي والارض مثلا الطين ودحض ويخشى الانسان على نفسه انه ينزلك وكذا، فكذلك هذا عذر من الاعذار التي تبيح لك ان تصلي في بيتك. او حصل له اذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد. نعم، كذلك اذا لو كان ينزل الثلج مثل المطر او اشد وجليد كذلك هذا يعلق. نعم. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم، كذلك اذا كانت الريح